بداية الكون والإنسان. المحاضرة الثامنة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. بداية الكون والإنسان. المحاضرة الثامنة. جوانب من هذه المحاضرة. وبين الله عز وجل فضل آدم عليه الصلاة والسلام، فقال سبحانه وتعالى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم. مقتطفات من هذه المحاضرة. لكن لماذا أمر الله الملائكة وإبليس على وجه الخصوص بالسجود لآدم عليه السلام؟ في الحقيقة هناك أسباب عديدة، هذه الأسباب أظهرت الحكمة الإلهية في فعله سبحانه وتعالى وفي أمره للملائكة بالسجود. أبرز هذه الأسباب يتجلى لنا في الأمور التالية. جوانب من هذه المحاضرة. تعالوا دلوقتي نتكلم عن موقف إبليس من الإنسان. لما كان أمر الله للملائكة وإبليس بالسجود لآدم لا يدل فقط على مطالبتهم بالإقرار لمنزلة الإنسان، بل سوف ينفذون أمر الله إذا كلفهم بتدبير شؤون الإنسان والعالم من حوله، فإن إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله على آلائه، وصلوات الله وسلامه على محمد خاتم أنبيائه وعلى آله وأصحابه وأصفيائه. أما بعد، إخواني الكرام، هذه هي المحاضرة الثامنة في السلسلة التي تتعلق ببداية الكون ونشأة الإنسان. وقد تحدثنا في المحاضرة الماضية عن موقف الملائكة والجان من قضية استخلاف الإنسان، ولماذا قال الله عز وجل لملائكته إني جاعل في الأرض خليفة. وعلمنا أن الله تبارك وتعالى أراد أن يبتلي الملائكة والجان في قضية استخلاف الإنسان. وعلمنا أيضا كيف علمت الملائكة أن الإنسان سيفسد في الأرض ويسفك الدماء، وهل الملائكة في ربها على ربها كانت مستنكرة أم كانت مستفسرة. وعلمنا أن قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك كان قولا مشتركا، لم يصدر من الملائكة الذين خلقوا من نور فقط، ولكن صدر أيضا من إبليس الذي خلق من نار. وإبليس له حكم الملائكة في الخطاب دون الأصل، فأصله من نار، أما حكمه ومكانته كان يعامل معاملة الملائكة، فالاعتراض كان من إبليس لأن الله كشف عن سريرته وأبان حقده على آدم وذريته، وبين الله عز وجل غروره واستكباره حيث رأى في نفسه أنه هو والملائكة أفضل لقضية الاستخلاف في الأرض من الإنسان. أما الملائكة الذين خلقوا من نور فقد كانت هذه الملائكة مستفسرة ولم تكن مستنكرة، حيث أطاعت ربها عندما أمرها بالسجود للإنسان. وقد بين الله عز وجل للملائكة أن الإنسان فيه قابلية للعلم الذي يجعله في أعلى درجات الإيمان، وأنه يزداد بزيادة العلم خشية من الرحمن، كما ورد ذلك في غير موضع من القرآن: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعاقل يمكن أن يلحظ الترابط بين العلم وبين القرب من الله عز وجل، وذلك عندما علم الله آدم الأسماء فكانت سببا للقرب من ربه، وأيضا عندما يدعو بني الإنسان إلى النظر في خصائص الأشياء والتعرف على ما لها من أسماء، وكيف تدبر العلماء في خلق الله عز وجل ليزدادوا علما بأسماء خالقهم، وكيف أن العلم بالأسماء وسيلة العلماء للقرب من الله وباعث لخشيته وتقواه. فقال الله عز وجل: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. فالعلماء بمختلف تخصصاتهم ينظرون في خلق الله الأشياء، ينظرون إلى اختلاف الجبال واختلاف الناس والدواب والأنعام كيف خلقها رب العزة والجلال، فيستدلون بهذه الأشياء على خالقها وعلى كمال حكمته وعلى قوته وقدرته وغير ذلك من لوازم دلالة الأسباب على مسببها وعلى صانعها. فالإنسان أعطاه الله عقلا على مستوى عال من الكمال يمكنه من التعرف على خصائص الأشياء وأن يضع لها ما يشاء من الأسماء، ثم أثبت الله عز وجل لملائكته ذلك من خلال تجربة عملية على أول إنسان، فعلم آدم عليه السلام أسماء الأشياء من حوله وعرفه كيف يزداد المعرفة خصائصها قربة من ربه، فيزداد بذلك خشية لله وتعظيما. وبين الحق سبحانه وتعالى لهم أنه كان عليما حكيما عندما استخلف الإنسان في الأرض، فقال الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين في أنه لا يعرف غير القتل وسفك الدماء. ابن جرير الطبري يقول في جامع البيان: معنى ذلك أنه قال لهم: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أي في قولكم إني إن جعلت خليفتي في الأرض من غيركم عصاني وعصتني ذريته وأفسدوا وسفكوا الدماء، وإن جعلتكم فيها أطعتموني واتبعتم أمري بالتعظيم والتقديس. ثم يتابع ابن جرير الطبري شرح الآيات ويبين أن الله قال له: فإنكم إن كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضتهم عليكم من خلقي وهم مخلوقون موجودون ترونهم وتعاينونهم وعلمها غيركم بتعليم إياه، فأنتم بما هو غير موجود من الأمور الكائنة التي لم توجد بعد ولم تخلق بعد، وبما هو مستفر عن أعينكم من الأمور الموجودة، فأنتم أحرى بأن تكونوا غير عالمين. فلا تسألوني ما ليس لكم به علم، ده كلام جريح. فلا تسألوني ما ليس لكم به علم، فإني أعلم بما يصلحكم ويصلح خلقي. يقول ابن جرير: وهذا الفعل من الله جل ثناؤه بملائكته الذين قالوا له أتجعل فيها من يفسد فيها، هو من جهة عتاب الله له. وهذا نظير قوله تعالى عن نبيه نوح صلوات الله وسلامه عليه: ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ابن جرير الطبري يقول: فكذلك الملائكة سألت ربها أن تكون خلفاءه في الأرض، يسبحوه ويقدسوه فيها، حيث اعتقدوا أن الإنسان الذي سيجعله الله خليفة في الأرض سوف يفسد في الأرض ويسفك الدماء. فقال لهم الله جل ذكره: إني أعلم ما لا تعلمون. ويعني بذلك: إني أعلم أن بعضكم فاتح المعاصي وخاتمها، وهو إبليس لعنه الله. فالله تعالى أنكر قوله، ثم عرفهم موضع عفوتهم في قيلهم ما قالوا بتعريفهم قصور علمهم عما هم له شاهدون عيانا، فكيف بما لم يروا. ويقول ابن جرير: قوله أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أي صادقين أنكم إن استخلفتكم في أرضي سبحتموني وقدستموني، وإن استخلفت فيها غيركم عصاني وعصتني ذريته وأفسدوا وسفكوا الدماء. فلما اتضح لهم موضع الخطأ في قولهم وبدت لهم هفوة زلتهم، أنابوا إلى الله بالتوبة، فقالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فصارعوا الرجعة من الهفوة وبادروا الإنابة من الزلة. فلما عجزت الملائكة عن معرفة الأسماء التي علمها الله لآدم في السماء قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبين الله عز وجل فضل آدم عليه الصلاة والسلام، فقال سبحانه وتعالى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. لما قال الله عز وجل ذلك لهم قال بعد ذلك: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وهنا التشريف الأعظم لآدم عليه السلام وسائر بنيه على مضار الأيام، وأيضا في قوله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ابتلاء أعظم للملائكة عندما وقع عليهم هذا التكليف، هذا التكليف الذي لا يخطر لهم على بال، والذي يظهر حكمته على وجه الكمال، والذي يحقق في الخلق عدل رب العزة والجلال. السؤال الآن قبل العرض والبيان: هل يصح السجود لغير الله؟ ولماذا أمر الله الملائكة وإبليس بالسجود لآدم عليه السلام؟ السؤال الأول: هل يصح السجود لغير الله؟ الجواب: إن السجود لغير الله إذا لم يكن بأمر الله فهو شرك أعظم، أما إذا كان بأمره وشرعه فهو من أعظم علامات المحبين الصادقين، بل هو برهان الموحدين، لأن أحكام المحبة تقتضي تنفيذ أمر المحبوب دون استفسار أو سؤال، والتنفيذ يعطي العبودية معنى الكمال لما فيه من إذلال النفس لمعبودها وخالقها. لذلك كانت الأحكام التعبدية من علامات الصدق في أداء العبودية. عارفين إن تقبيل الحجارة والأعتاب والتمسح بالأضرحة والقباب شرك أكبر لا يغفر عند الحساب إلا بالتوبة الصادقة، لكن تقبيل الحجر بأمر الله أو الطواف سبعا ببيت الله أو صلاة الظهر والعصر أربعا بالتحديد على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات الموحدين الصادقين في دعوى العبودية، وإن كانوا يجهلون العلة في ذلك. فالأحكام التعبدية اللي الإنسان لا يعرف لها علة تنفيذها فيه دلالة على كمال توحيد الله عز وجل. نعم، زي ما تكلف واحد بيشتغل عندك وتقول له اذهب إلى المكان الفلاني وأحضر كذا وكذا من أجل كذا وكذا، وبينت له العلة في الفعل وهو سوف يطيع، لكن لو أمرته بأن يفعل كذا وكذا دون أن يسأل ونفذ تلقائيا كان ذلك أكمل وأفضل. روى البخاري بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله، فقال عمر إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إن عمر فاهم التوحيد، قبل الحجر كعلة تعبدية لا يعرف لها سبب غير أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فهو يفعل أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما حدث لبني إسرائيل عندما عبدوا العجل وأرادوا التوبة لله فابتلاهم الله عز وجل بشيء لا يخطر ببالهم. بماذا ابتلاهم؟ أمرهم أن يقتلوا أنفسهم كشرط لقبول توبتهم وإثبات صدقهم وولائهم، فنفذوا وقتلوا أنفسهم. يقول الله تبارك وتعالى عن ذلك وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإحنا عارفين أن قتل النفس بغير أمر الله من أعظم الكبائر، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لبني إسرائيل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يقول المروزي وقد حرم الله علينا أن نقتل أنفسنا فقال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فحرم علينا أن نقتل أنفسنا وأن يقتل بعضنا بعضا، ثم أخبرنا أنه جعل توبة بني إسرائيل التي يغفر لهم بها ويقبل بها توبته أن يقتل بعضهم بعضا، فقال فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. ثم روى المروزي بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال قالوا يا موسى سل ربك ما توبتنا، فسأل ربهم فقال توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا. فقالوا يا موسى نريد أمرا أهون من هذا. فقال لهم موسى عليه السلام لا بد من ذلك. فقتل بعضهم بعضا بالخناجر، ما يبالي الرجل من قتل، هل قتل أباه أو قتل ابنه أو قتل أخاه، حتى قتل 70,000 وموسى قائم ينظر. فأوحى الله إليه أن أمرهم أن يرفعوا أيديهم، فقد غفرت لمن قتل وتبت على من بقي منهم، فكفوا أيديهم. وابن حزم يقول في المحلى لا يحل لمسلم يدري أن وعد الله حق أن يعترض على ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقول لا يجوز هذا الحكم. ثم يقول ابن حزم أترى لو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أهل مدينة بأسرها أو بقتل أمهاتنا أو آبائنا أو أنفسنا كما أمر موسى عليه السلام قومه بقتل أنفسهم، إذ أخبر الله تعالى بذلك في قوله فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. إذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أكان يكون في الإسلام نصيب لمن يعترض على ذلك؟ إن هذا أي الاعتراض على ما حكم به الرسول لعظيم جدا. إذن ربنا سبحانه وتعالى أمر الملائكة أمرا تعبديا بالسجود، وطالما إن ربنا أمر بذلك فالأمر التعبدي تنفيذه من كمال التوحيد. لكن لماذا أمر الله الملائكة وإبليس على وجه الخصوص بالسجود لآدم عليه السلام؟ في الحقيقة هناك أسباب عديدة، هذه الأسباب أظهرت الحكمة الإلهية في فعله سبحانه وتعالى وفي أمره للملائكة بالسجود. أبرز هذه الأسباب يتجلى لنا في الأمور التالية. الأمر الأول، العلة من سجود الملائكة للإنسان أن يعلم الإنسان مكانته عند الله وعظم المهمة التي كلفه الله بها والتي من أجلها أسجد له ملائكته، فيدفعه ذلك إلى الطاعة والإيمان، ليتساءل العقلاء ويفكر بإنعام، أبعد هذا الفضل والتكريم يتجرأ الإنسان على الكفر والعصيان؟ فبعد هذه المنزلة التي وصفها الله في القرآن لو كفر الإنسان بربه واتبع سبيل الشيطان استحق بعدل الله أشد العذاب في النيران، كما قال سبحانه وتعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ولو أن الإنسانية بأسرها عصت ربها لكانت الملائكة التي سجدت للإنسان أولى بهذه المنزلة، أولى باستخلافهم في الأرض، كما قال ربنا تبارك وتعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن أمر الله بالسجود لآدم ابتلاء للملائكة واختبار، اختبار في إظهار صدقهم لما قالوا في وصف أنفسهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فكانت حقيقة الابتلاء في قوله لهم اسجدوا لآدم، يعني أنتم وصفت الإنسان بأنه سيفسد في الأرض ويسفك الدماء، ثم مدحتم أنفسكم وقلتم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فإن كنتم صادقين في قولكم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فاسجدوا للذي قلتم فيه أنه سيفسد في الأرض ويسفك الدماء. كمال الحكمة هنا في أن يبتلي الملائكة بقوله اسجدوا لآدم، وده أمر تكليفي وحكم تعبدي، لينظر الحق سبحانه وتعالى مدى تعظيمهم وطاعتهم لله فيما أمر، حتى لو كان الأمر بالسجود لآدم عليه السلام، فمن سجد منهم فقد صدق في قوله، ومن امتنع كان ادعاؤه للتسبيح والتقديس كذبا وزورا وعلوا واستكبارا، وانطبق عليه قول الله تعالى ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. عند ذلك سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. الأمر الثالث في بيان علة أمر الله عز وجل لملائكته بالسجود أن سجود الملائكة لآدم إقرار منهم بمنزلة الإنسان وتعظيم للدور الذي سيقوم به على طول الزمان، وأنه خليفة الله في الأرض على وجه الابتلاء والامتحان، وأنه الوحيد الذي ميزه الله عن الكائنات من حوله، فهو القائم عليها بأمر الله وشرعه، وهو المستفيد منها إلى قيام الساعة. فمن سجد لآدم عليه السلام أقر بذلك، ومن امتنع منهم كان معترضا على فعل الله مشككا في حكمته سبحانه وتعالى. الأمر الرابع الأمر العظيم أن أمر الله لملائكته بالسجود لآدم عليه السلام لا يدل فقط على مطالبتهم بالإقرار والتعظيم للإنسان الذي كرمه الله، ولكن سجودهم سيتبعه تكليف الله لهم جميعا بالقيام على خدمة الإنسان وأموره، الإنسان اللي اعترضوا عليه وقالوا إنه سوف يفسد في الأرض ويسفك الدماء، فربنا سبحانه وتعالى كلفهم بالقيام على خدمة الإنسان وأموره ومراعاة شؤونه اللازمة لتحقيق استخلافه في الأرض، والقيام أيضا على أمور الكائنات من حوله، وذلك حتى تظل مسخرة للإنسان إلى يوم القيامة، وأنهم إذا سجدوا لن يعصوا لله أمرا في تدبير شؤون الإنسان، وهم في ذلك كما قال ربنا تبارك وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولو فيه واحد منهم خالف أمر الله فسوف يعذبه في جهنم عذابا شديدا، كما جاء في سورة الأنبياء أن الله عز وجل قال في شأن الملائكة ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فالملائكة وافقت على ذلك بسجودهم وخضعوا ولم يستكبروا، وأبدوا بذلك الاستعداد التام لأمر الله في تدبير شؤون الحياة، وبذلك تحققت حكمة الله في ابتلاء الإنسان بالملائكة. ربنا سبحانه وتعالى قادر على ألا يجعل الملائكة أسبابا لتدبير الخلق، وقادر على أن يتركهم على وضعهم الأول قبل وجود الإنسان في الملك، فقدرة الله عز وجل مطلقة، يقول للشيء كن فيكون، وهو سبحانه وتعالى قادر على أن يسير العالم بالأسباب المشهودة التي استخلف فيها الإنسان، وقادر على أن يسيره بخوارق العادات كما أجراها على العلل والمعلولات، لكنه سبحانه وتعالى جعل الملائكة أسبابا غيبية لتدبير معيشة الإنسان كالأسباب المشهودة التي تراها العينان، وكلاهما عند الله في الابتلاء سجان، فهذه حكمته أن يبتلي الملائكة بالإنسان ويبتليه بهم في الركن الثاني من أركان الإيمان. سبحان الله، انظر لماذا أرسل الله جبريل ليبين للصحابة معنى الإسلام والإيمان والإحسان، وانظر كيف قال للرسول صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان. فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. لاحظ إن ثاني ركن من أركان الإيمان هو الإيمان بالملائكة، جعل الله عز وجل الإيمان بهم بعد الإيمان به سبحانه وتعالى. ولذلك قال له جبريل صدق. فالملائكة لما سجدوا لآدم وأقروا بمكانة الإنسان قسمهم الله عز وجل ونوعهم وكلفهم ووظفهم في وظائف بالغة التخصص، فهم بأمر الله قائمون على شؤون الإنسان، يدبرون أمره على نحو ما جاء في القرآن، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وزي ما ربنا سبحانه وتعالى قال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فالله عز وجل قسمهم ونوعهم فجعل منهم فريقا يبلغ كلام الله إلى الأنبياء والمرسلين، وجعل على رأسهم الروح الأمين. يقول سبحانه وتعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقال سبحانه وتعالى عن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ويقول الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. وبهذا الوحي يذكر الله عز وجل الإنسان بفطرته ويشرع لكل مستخلف منهجه في رعيته. والله عز وجل جعل من الملائكة طريقا للعد والإحصاء، سماهم الكرام الكاتبين وجعلهم على عمل الإنسان قائمين. ودي منتهى الحكمة، إن الملائكة اللي سجدوا للإنسان هم الذين يتولون إحصاء عمله، يسجلون ويمحصون ويدونون ويدققون، يحصون كل صغيرة وكبيرة في سعيه وكسبه ليحاسبه ربه على ما استرعاه من الأمانة. فالمؤمن يشعر يوم القيامة بالكرامة، والكافر يتقلب في الحسرة والندامة. يقول الله تبارك وتعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ويقول سبحانه وتعالى في إدراك الملائكة لأقوالنا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول سبحانه وتعالى في إدراكهم لأفعالنا يدركون القول ويدركون الفعل، يقول سبحانه وتعالى في إدراكهم لأفعالنا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. حتى إن الكافر إذا جاء يوم القيامة تعجب من دقة حسابهم وتعجب من مدى قدرتهم وكفاءتهم في تسجيل الأعمال. يقول الله تبارك وتعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ربنا سبحانه وتعالى جعل من الملائكة فريقا يقوم بقبض الأرواح، يقوم باستدعاء الإنسان من عالم الشهادة إلى عالم الغيب، وجعل الله على رأس هذا الفريق ملك الموت. يقول الله تبارك وتعالى في وصفهم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ويقول سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. والله عز وجل يقول عن كيفية استقبال الملائكة للمؤمنين عند وفاتهم، يقول الحق سبحانه وتعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ويقول سبحانه وتعالى عن كيفية استقبالهم للكافرين عند وفاتهم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. والله عز وجل جعل من الملائكة خزنة الجنان قائمين على أمور المؤمنين من بني الإنسان، يقول سبحانه وتعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب يرحبون بهم. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الله عز وجل جعل أيضا من الملائكة خزنة النيران يبكتون الكافرين من بني الإنسان ويقومون على متابعة المعذبين بأشد ألوان العذاب ليزدادوا حسرة بعد مرارة العرض والحساب. يقول الله تبارك وتعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. ويقول سبحانه وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والله عز وجل يصف لنا كيف يخاطب أهل النار خازنها، كيف يخاطبون مالكا خازن النار. يقول الله عز وجل إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفطر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فنادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. ويقول سبحانه وتعالى عن الحوار بين الملائكة وأهل النار وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. الله عز وجل بعد سجود الملائكة قسمهم ونوعهم ووظفهم وجعل الله عز وجل منهم أهل الإغاثة والنصر يقاتلون مع المؤمنين بإذن الله في كل عصر. يقول الله تبارك وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ويقول الله تبارك وتعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ربنا سبحانه وتعالى جعل منهم الموكل بالمطر، وجعل الموكل بالجبال، وجعل الموكل بحضور مجالس الذكر، وجعل الموكل بالنطفة في الرحم حتى حملت العرش. ومن يطوفون حول العرش لهم صلة وثيقة بكل مؤمن، فهم بالإضافة إلى تسبيحهم وعبادتهم لله يدعون للتائبين المتبعين لهدي الله. يقول سبحانه وتعالى في وصفهم: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. حتى إن المؤمن لا يعجب إذا علم أن الله كلف ملكين كل يوم ليس لهم عمل إلا أنهما ينزلان من السماء، أحدهما يدعو لكل منفق والآخر يدعو على كل ممسك. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وتفاصيل ما ذكر عن الملائكة في القرآن والسنة يضيق المقام عن ذكره، وله مواضع متعددة في تراث الأمة. يقول العلامة ابن القيم: كل حركة في السماوات والأرض من حركات الأفلاك والنجوم والشمس والقمر والرياح والسحاب والنبات، وكذلك الحيوان، كل حركة في هذه المخلوقات ناشئة عن تدبير الملائكة، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الرابعة من سورة الذاريات: فالمقسمات أمرا. وكما قال في الآية الخامسة من سورة النازعات: فالمدبرات أمرا. فأقسم بالمقسمات والمدبرات، وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل. أما المكذبون بالرسل المنكرون للصانع فيقولون هي النجوم. ثم ذكر ابن القيم أن ما ورد في الكتاب والسنة يدل على أن الملائكة أصناف، وأنها موكلة بأصناف المخلوقات، وأنه سبحانه وتعالى وكل بالجبال ملائكة، ووكل بالسحاب والمطر ملائكة، ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها، ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته، ووكل بالموت ملائكة، ووكل بالسؤال في القبر ملائكة، ووكل بالأفلاك ملائكة يحركونها، ووكل بالشمس والقمر ملائكة، ووكل بالنار وإيقادها ملائكة، ووكل بتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة، ووكل بالجنة وعمارتها ملائكة، ووكل بغرسها وعمل آلاتها ملائكة. فالملائكة أعظم جنود الله، منهم المرسلات عرفا، والناشرات نشرا، والفارقات فرقا، والملقيات ذكرا، ومنهم النازعات ورقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، ومنهم الصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، ومنهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وملائكة قد وكلوا بحمل العرش، وملائكة قد وكلوا بعمارة السماوات، وكلوا بالصلاة والتسبيح والتقديس، إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله. بلفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسله، فليس له من الأمر شيء، بل الأمر كله للواحد القهار، وهم ينفذون أمره لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم عباد مكرمون، منهم الصافون ومنهم المسبحون، ليس منهم إلا له مقام معلوم لا يتخطاه، وهو على عمل قد أمر به لا يقصر عنه ولا يتعداه. وأعلاهم الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يخسرون. ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة، جبريل وميكائيل وإسرافيل، الموكلون بالحياة. جبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم. فهم رسل الله في خلقه وأمره، وسفراؤه بينه وبين عباده، ينزلون الأمر من عنده في أقطار العالم ويصعدون إليه بالأمر. قد أطت السماوات بهم وحق لها أن تأط، ما فيها موضع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله تعالى. ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليهم. والقرآن الكريم مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم، فطارة يقرن الله تعالى اسمه باسمهم وصلاته بصلاتهم ويضيفهم إليه في مواضع التشريف، وتارة يذكر حقهم بالعرش وحملهم له ومراتبهم من الذنوب، وتارة يصفهم بالإكرام والكرام والتقريب والعلو والطهارة والقوة والإخلاص. وكذلك الأحاديث النبوية ممتلئة بذكرهم. فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد الأصول التي هي أركان الإيمان. كل هذه الملائكة سجدت جميعا لآدم عليه السلام، كما قال سبحانه وتعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. كلهم قائمون على أمور الإنسان، يدبرون العالم من أجله تنفيذا لأمر الله، يقومون بواجبهم، مقرين بخالقهم، مسلمين لحكمته سبحانه وتعالى فيما يدبرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ونظرا لعظمة دورهم وعدل الله في ابتلائهم، أقسم الله عز وجل بهم فقال: والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. وهكذا عباد الله ظهرت حكمة الله في الأشياء من خلال معنى الابتلاء. فكل هذه الملائكة تقوم على تدبير شؤون الإنسان بعدل منه سبحانه وتعالى عندما ابتلاهم بالسجود لآدم عليه السلام. وكذلك استخلف الله الإنسان في الأرض وكرمه وسخر له من حوله عن حكمة منه سبحانه وتعالى عندما ابتلاهم بعرض الأمانة فرفضتها السماوات والأرض والجبال وقبلها الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بالملائكة أنه لو شاء استخلفهم في الأرض بدلا منا لو أننا عصيناه. يقول الله تبارك وتعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. يقول ابن جرير الطبري: ربنا سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية: ولو نشاء معشر بني آدم أهلكناكم وأفنيناكم وجعلنا بدلا منكم في الأرض ملائكة يخلفونكم فيها ويعبدونني. ثم يروي ابن جرير عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، يقول يخلف بعضهم بعضا. ولولا أن الله تبارك وتعالى قضى باستخلاف الإنسان في الأرض وابتلائه إلى وقت معلوم لكان الناس أمة واحدة لا يعصون كأمة الملائكة. يقول سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ويقول سبحانه وتعالى أيضا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. تعالوا دلوقتي نتكلم عن موقف إبليس من الإنسان. لما كان أمر الله للملائكة وإبليس بالسجود لآدم لا يدل فقط على مطالبتهم بالإقرار لمنزلة الإنسان بل سوف ينفذون أمر الله إذا كلفهم بتدبير شؤون الإنسان والعالم من حوله، فإن إبليس أبى أن يكون مع الساجدين وأن يدخل في جملة المقرين بهذه المنزلة العظمى التي كرم الله بها الإنسان. تملكه العلو والاستكبار وأظهر الاعتراض والاستنكار على رب العزة والجلال حسدا وحقدا على آدم وذريته. كيف فطره الله بمنزلة أعلى من مكانته؟ يقول الله تبارك وتعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. ويقول سبحانه وتعالى أيضا قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. ربنا سبحانه وتعالى لما لعنه وطرده من رحمته وأيقن إبليس بهلاكه وشقوته وأنه لا محالة ممنوع من جنته أراد إبليس أن يحقر من شأن الإنسان وأن يشكك في حكمة الرحمن، وكأنه يقول لربه إن الإنسان الذي استخلفته في الأرض ووضعته في هذه المنزلة أقل وأحقر من ذلك وكنت أنا والملائكة أولى بذلك فدعني أحيا إلى يوم القيامة ووسوس له فقط بالظلم والطغيان ومكنني من دعوته إلى الكفر والفسوق والعصيان وسوف ترى صدق كلامي وحقارة الإنسان. فقال الله سبحانه وتعالى يحكي لنا قصة الشيطان قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ويقول سبحانه وتعالى قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. كان من عبد الله أنه أمهله وجعله ابتلاء للخليفة الذي خوله لأنه لو منع إبليس من هذه المسألة لصحت دعوته بوجه مقبول وكان تفضيل الإنسان بغير معنى معقول ولكان للشيطان حجة على سائر العقول. ربنا سبحانه وتعالى أقام السماوات والأرض على الحق والميزان كما قال سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحدا. ويقول أيضا وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. فظهر من أجل ذلك كمال عبد الله عندما أذن للشيطان بالبقاء وطول الحياة يوسوس للإنسان بالعصيان من غير سلطان، وتوعد الله أتباعه بالعذاب والخسران، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. بعض الناس يقول لك إيه الفايدة من الشيطان؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى يسلط الشيطان علينا بالوسواس والدعوة إلى العصيان؟ هنا تكمن الحكمة. الشيطان بسبب حقده على الإنسان، وأن الله ميز الإنسان عن الشيطان بأن استخلفه في الأرض، طلب من ربه أن يوسوس للإنسان بالعصيان وأن يشكك في حكمة الله عز وجل، أنك استخلفت في الأدنى وتركت الأفضل والأعلى إن هم الملائكة والشيطان، فطلب من ربه أن يتسلط عن الإنسان بالوسواس. ربنا لو منعه من ذلك لصحت وجهة نظر إبليس إن الإنسان لا يستحق هذه المنزلة، لكن عد ربنا سبحانه وتعالى وحكمته أن ترك للشيطان إمكانية الوسواس بالعصيان للإنسان، فقال سبحانه وتعالى إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فازداد الشيطان حقدا على حقده السابق عندما استخلف الله الإنسان في الأرض، وأكد لربه أنه لن يسأم في إغوائه ودعوته إلى العصيان. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. يقول القرطبي أراد الملعون ألا يموت فلم يجب إلى ذلك وأخر إلى الوقت المعلوم وهو يوم يموت الخلق فيه، فأخر إليه تهاونا به. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، لما طرده بسبب آدم حلف بعزة الله أنه يضل بني آدم بتزيين الشهوات وإدخال الشبهات عليهم، فمعنى لأغوينهم أي لأستدعينهم إلى المعاصي، وقد علم أنه لا يصل إلا إلى الوسواس. الله عز وجل بين في موضع آخر أن سلطان الشيطان عن أولياء الله مرفوع، وأن كيده للعقلاء من بني الإنسان مدفوع، فأمر الله وكلامه عندهم مسموع. يقول رب العزة والجلال قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. لما نزل هذا الخبيث إبليس إلى الأرض وضع لنفسه عرشا على الماء يشبه نفسه باستواء الله على عرشه في السماء، وجعل نفسه إلها لأتباعه من العصاة، وحبب إلى نفسه من جنسه أسوأ الدعاء، وجلس على عرشه ليبعث في الأرض سراياه، كما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث الشيطان سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة. وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم. وفي رواية أخرى عنده يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عرش إبليس على البحر فيبعث سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة. وفي رواية ثالثة عند الإمام مسلم يقول صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، ف